باب القراءة في فجر بريء قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال كان يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم الجوار الكنس. باب من ترك القراءة في صلاته بفتحة الكتاب بريء قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا أمام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أمرنا أن نقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر إليه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري وقال حدثنا عثمان النديه وقال حدثني أبو هريرة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفتحة الكتاب فما زاد ولو بفتحة الكتاب فما زاد. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جابر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن أكرم أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بيوم القرآن فهي خدج فهي خدج فهي خدج غير تمام. قال فقمت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي بنفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصف لي ونصف لي عبدي ولي عبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمداني حمداني يا عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء العبد ولي عبدي ما سأل. وإذن قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا محمود بن سرمد عن محمود بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فطولت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبه قال حدثنا ربيعة بن مسلم عن الأزدي وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث بن حميد قال أخبرني زيد بن وافد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة الأنصاري أنه قال نبي عنه وطاع عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقام العبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبي نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعت فتقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل يا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها القراءة قال فالتبست عندي فالتبست هكذا فالتبست بكسر الباء فالتبست أليس كذلك؟ أيضا يجهر فيها القراءة وكذا أم بالقراءة؟ بالقراءة عندي فيها القراءة جزاكم الله خير. فالتبست عليه القراءة فلما صرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إن نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا أليس وأنا أقول فما لي أنازع ينازعني هكذا؟ أحسن الله عليك. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وبه قال حدثنا علي بن سالم الرملي وقال حدثنا الوليد عن ابن جبير بن سعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة عن حديث الربيع بن سلمة قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب ولا شيء وصبح فتحة الكتاب بكل ركعة سرة. قال مكحول قال فكان فقالوا ما فكان مكحول يقرأ في المغرب ولا عيشاء عن مكحول عن عبادة عن حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب ولا شيء وصبح بفتحة الكتاب وفي كل ركعة سرا. قال مكحول يقرأ بها فيما جرى به الإمام إذا قرأ بفتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يستطع اقرأ بها قبله وما وبعده لا تتركها على كل حال. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر بالإيه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر بها بالقراءة فقال هل قرأ معي أخذ منكما نبا قاف قال رجل نام يا رسول الله قال إني أقول مالي ونازع القرآن قال فانتنز عن القرد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرد من رسول الله عين جميع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود روى حديثا ابن أكيمة آدم عمر ويونس وعثمة بن زيد عن زريع معنا مالك على معنا مالك رحمة الله تعالى بليه قال حدثنا مسدد وأحمد بن عمد المرزي ومحمد بن عمد بن أبي غلب وعبد الله بن محمد الزريع بن زريع قال حدثنا زريع عن زريع قال سمعت ابن أكيمة حديث عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى نقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعنى وإلى قوله من ينازع القرآن قال أبو داود قال مسدد بحديث قال ما من بدا الناس عن القرد فيما جار به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال ابن سرة بحديث قال ما من عن الزري قال أبو هريرة من الناس وقال عبد الله بن محمد الزري من بينهم وقال زبير وتكلم الزري بكلمة لم أسمع فقال ما من إنه قال فانتى الناس وقال أبو داود وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزري واندى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن وروى الأوزاعي عن الزري قال به قال الزري فصعد المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه بما يجار به قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتى الناس من كلام الزري وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي وقال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمرو بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبب أسفر بكرة فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجني قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة قلت لقتادة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن قال ذاك إذا جار به وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهان به قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى فيهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبب أسمر بكرة فقال رجل أنا فقال علمت أن بعضكم خالجني باب ما يجزئ الأمي ولا جميع من القراء إليه قال حدثنا وهب بن لقية ذكر أخبرنا خالد عن أمي بن الأعرج عن وقد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال قرأوا فكلنا حسن وسيجيء وقوم يقيمون وكما يقام القدح يتعجلون ولا يتعجلون وإليه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن لهيعة عن بكر بن زوادة عن وفاء بن شريح الثقفي عن سالم بن سعد بن سعدي أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما ونحن نقتري فقال الحمد لله كتاب الله وعدنا بكم العمر وبكم الأبيض وبكم الأسود وقرأوه قبل أن يقرأوا أقوام يقيمونه كما يقوم سامه يتعجل أجره ولا يتوي ولا يتأجل بني قال حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا وكعب بن الجرح قال حدثنا زهير الدوري عن أبي خالد الدالني عن إبراهيم الزكزكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا علمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هاتني فمالي هات لله فمالي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملا يده من الخير وليقل حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع قال أخبرنا مصحف عن البزري عن عميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن حميد ذكر مثل لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرا في الظهر والعصر امامنا وخلف امام البكاء عن الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل وقد رقاب والداريات باب ترمي تكبير بني قال حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا احمد بن عمرو وينا بن جرير عن مطر بن انه قال صليت انا وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان اذا سجد كبر واذا ركع كبر واذا نهض من ركعتين كبر فلما انصرفنا اخذ عمران بيديه وقال لقد صلى هذا قبل او قال لقد صلى من هذا قبل صلاه محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وليه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقيت عن شعبنا عن الزريه قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن وابو سلمه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس الاثنتين فيفعل ذلك من كل ركعه حتى يفرغ من الصلاه ثم يقوم حين يصرف والذي نفسي بيده اني لا اقربكم شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كانت هذه الأصنام عند فارق الدنيا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير نجعله مالك بن زبيد وغير مالك سري عن علي بن عزيز وقف عبد العلاء عن عمر شعيب بن أبي حمزة عن سري بن قال حدثنا محمد بن هشام وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن هشام الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني وعن ابن أبي درهمان بن عبزة عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وكان لا يتم تكبيرا قال أبو داود معنا وإذا رفع رأسه من الركوع وراى أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه وليه. قال حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عاصم بن قليل عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وليه. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا إمام قال حدثنا محمد بن جحادة عن الجبار بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعد ركبته من الأرض قبل أن يقع كفاه. قال همام حدثنا شقوق قال حدثني عاصم بن قلب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي هذا وفي حديث أحدهما وأكبر وعلمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبته وأدمد على فخذه وبه. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل. باب النهوض في الفرد وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن إبان بكر بأنه قال جاء أبو سليمان مالك بن خويلد إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي قلمة كيف صلى قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلمة إماما وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجود الآخر ذكر ركعته الأولى قعد ثم قام به. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن خويلد إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد ركعته الأولى حين رفع رأسه من السجود الآخر وبه. قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا جبنا عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن خويلد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في من صلاتنا حتى يستوي قاعدة. باب الإقاع بين السجدين والإقاع. حدثنا عن وائل قال حدثنا جوج محمد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو سفيان وسمع هذا أبو سفيان يقول قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي الإقاع على قدمين في السجود وقال هل هي السنة قال قلنا إن لنراه جفاء برجل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع به. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المهن وأبو عبيدة وجعله محمد بن عبيد بن قلبان إلى مشان عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد من عدم هذا العديد ليس فيه بعد رقوع قال سبحانه لقين الشيخ عبدنا بن الحسن بعد فلم يقل فيه بعد رقوع قال أبو داود وراه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الرقوع بني قال حدثنا محمد بن الفضل العراني قال حدثنا الوليد حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مسلم حا وحدثنا ابن صرع قال حدثنا بشر بن بكر حا وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن سبع كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزاد بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت زاد محمود ولا معطي لمن اتى ثم طرقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال قال بشر ربنا لك الحمد لم يقل معبودنا اللهم ثم قال ربنا ولك الحمد ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد قال اللهم ربنا لك الحمد ولم يقل ولا مواطن من عطايطا قال أبو داود ولم يجئ به إلا أبو موسى الوليد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زبير عن أبي صالح سمعنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من واب فقولوا قول الملائكة أمرا اللهم تقدم من ذنب ولي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أشبه أسباط عن مضرب عن عامر أنه قال لا يقولون قوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد باب دعاء بين السجدتين ولي قال حدثنا محمد بن سعود قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثنا كامل بن علي قال حدثنا عدي بن وابد بن عن سعيد بن شبن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني باب رفع النساء اذا كن مع الامام رؤوسهن من السجدة ومن قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن عبد الله بن مسلم بن ابي الزهري عن مولى اسماء بنت ابي بكر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لم يقل من كان منكن تؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع رجعتها يرفع رجال رؤوسهم كراهيتان يرين من عورات الرجال باب طول القيام من الرفع بين السجدتين ومن قال حدثنا عاصم ومن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السجود وركوعه وقعود وما بين السجدتين قريبا من السواء وبين قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد قال اخبرنا ثابت وعميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رجل اوجد صلاه من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في دم منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم وبني قال حدثنا مسدد وابو كامل المدخى قال دخل عدد وعادم بالآخر قال حدثنا معاونة عن حاويلة لابن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال رمضت محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصلاة فوجدت قياما وقرق عني وسجدي وعديتان وقرق عني كسجدي وجلسته بين سجدتين وسجدته ما بين تزم والانصرام قريبا من السواء قال أبو داود قال مسدد البراء قعدوا عديدان بين ركعتين فسجدوا فجلسوا بين سجدتين فسجدوا فجلسوا بين تسليم والانصراف قريبا من السواء باب صلاة من لا يقل صلى الله في الركوع والسجود والإقبال حدثنا حفص بن عمر النمري نفس الشيء عندكم النمري أي صحيح النمري النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمر عن أبي معمر عن أبي مسعود الجدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود إليه قال حدثنا القلمي قال حدثنا أنس بن عياض حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ المثنى قال حدثني زيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل الرجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وعلي وصفت فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل انك لم تصل فرجع الرجل فصل كما كان صلى الله ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ثم قال ارجع فصل انك لم تصل هذا فعل ذلك ثلاثا يراني فامر الرجل والذي بعدك المعقم اعزل غير هذا فعلمني قال اذا قمت الى القران فكبر ثم قال ما تيسر معك من القران ثم اركعت تطمئن راكعا ثم اربعه تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم بعد ذلك في صلاتك قلنا قال الكرم عن سعيد بن ابي سعيد بن مقري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال في اخره فاذا فعلت هذا فقد تم صلاتك ومن تقصد من هذا شيئا فان من تقصده من صلاتك وقال فيه اذا قمت الى صلاتك فاسبغ الوضوء وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن يحيى بن خالد عن عمي ان رجلا دخل المسجد ذكر انه وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى الوضع فيضع الوضوع يعني مواضعه ثم يكبر ويعرض الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يرفع حتى تطمئن مفاصل ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يسوي قلبه ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يسوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبره فإذا فعل ذلك فقد تم صلاته منه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلد عن أبي عن أمي رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويعمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نواديد عماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال مؤمن وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتزدهر فيها ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقامه ويقيم صلبه فأصل صلاته هكذا أربع ركعات لا تفرق لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ومن يفعل حدثنا وأبو بن أبي يدق عن خالد عن محمد يعني من آمن عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رفاعة بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بهم القرآن وما شاء الله أن تقرأ إذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك وقل إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى ومن يقرا حدثنا مؤمل بن هشام بن قرعة حدثنا اسماعيل وعن محمد بن صقر قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة عن أبي عن أمير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقل فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وابتدرج فخذك اليسرى ثم تشاء ثم قال ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تبلغ من صلاتك قبله قال حدثنا عبد بن وزر الختلي قال حدثنا اسماعيل عن ابن جعفر قال اخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خالد بن رافع الزرقي عن ابي عن جدي عن رفاعه بن رافع رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث وقال فيه فتوضا كما امرك الله عز وجل ثم تشهد فاقم ثم كبر فان كان معك قران فاقرا به والا فاحمد الله عز وجل وكبر والا وقال فيه وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وبن يقال حدثنا بن الوليد الطيالسي وقال حدثنا ليث عن يزيد بن الحمي عن جابر بن الحكم حا وحدثنا قتيبة وقال حدثنا ليث عن جابر بن عبد الله الانصاري عن تميم بن المحمود عن عبد الرحمن بن شبل انه وقرنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لما ان نقرت الولد والدرج السبع وان يوطن الرجل نكن في المسجد كما يوطن البعير وهذا لفظ قتيبة بن يقال حدثنا زهير بن حرب وقال حدثنا جرير عن طيب سبيع عن سالم البراء انه قال اتينا وقبه بن عمرو الانصاري يا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكفر ثم فلما ركع وضع يديه على ركبته وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كفر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل من مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة وصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.